محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأصلي وأسلم على رسول الله محمد بن عبد الله النبي المجتبى والرسول المصطفى، عليه وعلى آله وأصحابه أفضل صلاة وأزكى سلام ومن بهديه مهتدى، وبعد، فمرحبا وأهلا وسهلا بكم معاشر الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات حيثما كنتم في برنامجكم شمائر المختار. هذا البرنامج ولا يزال بحمد الله تعالى الحديث متصلا، ولا تزال السلسلة متتابعة، ونحن نتفيأ في ظلال هذه الشمائل وهذه الخمائل، ونتعرف على هذا النبي الكريم الذي هو أحب الناس إلينا، كيف وهو أولى بنا من كل أحد. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فكان الصحابة يفدونه بأموالهم وأنفسهم وأرواحهم وآبائهم وأمهاتهم حبا له وتقديرا وتعظيما في النفوس. هكذا يكون المسلم، وهكذا ينبغي لكل مسلم أن يجعل لنبيه حظا من العلم، فيتعلم من العلم النافع ما يتعرف به على نبيه، لأن هذا أحد الأسئلة الثلاثة العظيمة الخطيرة، إنها أسئلة القبر، حينما توسد في القبر ويهال عليك التراب ويتولى عنك أهلك وأصحابك، يأتيك ملكان فيقعدانك ويسألانك ثلاثة أسئلة. أحد هذه الأسئلة: من نبيك؟ من نبيك؟ فأعد لهذا السؤال جوابا، واستعد بالتعرف على هذا النبي الكريم. وفي هذا البرنامج نحن نحاول أن نعرف المسلمين والمسلمات بهذا النبي الكريم عن قرب، ونبسط لهم ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الشمائل، سواء كانت صفات خلقية أو صفات خلقية. لا يزال الحديث متصلا بحمد الله عن الجانب الثاني، وهو الصفات الخلقية، وقد انقضى الكلام فيما مر وسلف عن جملة من الصفات الخلقية، والتي كان النبي صلى الله عليه وسلم كما رأينا وكما سمعنا في الدرجة العليا، وحاز القصب قصب السبق، وله الحظ الأوفر من هذه الصفات الحميدة. في هذا اليوم ننتقل ونتعرف على خلق من الأخلاق الحميدة، وصفة من الصفات التي أطبق العقلاء على جميع الملل والنحل على استحسانها ومدح صاحبها ومن اتصف بها. نعم أيها الأحبة، تلكم هي صفة الشجاعة. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوصف؟ كان عليه الصلاة والسلام أشجع الناس، كان على قدر من الشجاعة، وهذا الجانب وهذه الصفة ربما الحقيقة حصل فيها تقصير في عرضها. كثير من المتحدثين والخطباء والمتكلمين عن النبي صلى الله عليه وسلم ربما يبرز جانب الرحمة والحلم والعفو والتواضع، وهذا نعم صحيح كما سلف، لكن أيضا كان صلى الله عليه وسلم على قدر عظيم من الشجاعة وقوة البأس، كما سيأتي مصداق ذلك وشاهده فيما نذكره إن شاء الله ويسر في هذه الحلقة. في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انتدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة، ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية، ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية ولوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. هذا يدل على ما كان في نفسه من القوة والشجاعة والإقدام. ووصفه أنس رضي الله عنه وهو خادمها الذي لازمه 10 سنوات في المدينة فقال رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأشجع الناس، كان أشجع الناس، ولقد فزع أهل المدينة ليلة فخرجوا نحو الصوت فاستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم وقد استبرأ الخبر نظر، وقد سبقهم إلى هذا الصوت وهو على فرس لأبي طلحة عري، يعني ليس عليه سراج، فقال وفي عنقه السيف وهو يقول: لم تراعوا لم تراعوا، يعني لا فزع ولا روع، فاسكنوا. هدأهم وطمنهم عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على شجاعته وإقدامه. قال البراء بن عازب رضي الله عنه: كنا والله إذا احمر البأس نتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإن الشجاع منا للذي يحاذي به. والحديث رواه مسلم في الصحيح. إذا اشتد البأس وحمي الوطيس كانوا يتقون بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا دلالة واضحة على ما كان عليه من قوة القلب وشجاعة البدن. وقال علي رضي الله عنه ابن عمه والمقرب منه قال: لقد رأيتنا يوم بدر ونحن نلوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أقربنا إلى العدو، وكان من أشد الناس بأسا يومئذ. في ذلك الموقف وهي أول غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم كان على هذا القدر كما وصفه علي رضي الله عنه وأرضاه. اجتمع صناديد قريش يوما في الحجر فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وتكلموا عليه وغمزوه ببعض القول، وأنك سفهت أحلامنا وعبت آلهتنا وما إلى ذلك مما كانوا يرددونه عليه، وتكرر هذا الموقف. ففي المرة الثالثة وقف مواجها ومجابها وقال: تسمعون يا معشر قريش، أما والذي نفسي بيده لقد جئتكم بالذبح. فأخذت القوم كلمته حتى ما منهم رجل إلا كأنما على رأسه طائر واقع. أدركتهم السكون، أدركهم السكون والخوف والفزع من هذه الكلمة التي خرجت من قلب ممتلئ بالقوة والشجاعة عليه الصلاة والسلام. قال علي رضي الله عنه: كنا إذا احمر البأس ولقي القوم القوم اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فما يكون منا أحد أدنى إلى القوم منه. أقرب الناس إلى العدو هو رسول الله، أقرب الناس إلى المشركين هو رسول الله، وكان الصحابة يتقون ويحتمون به صلى الله عليه وسلم. في قصة الحديبية لما سعت الوفود بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وقريش خوفه بعضهم من قريش عددها وعتادها وقوتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لم نجئ لقتال أحد ولكننا جئنا معتمرين، وإن قريشا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم، فإن شاءوا مادتهم مدة ويخلوا بيني وبين الناس، فإن أظهر فإن شاءوا أن يدخلوا فيها دخل فيه الناس فعلوا، وإلا فقد جموا يعني استراحوا، وإنهم أبوا فوالذي نفسي بيده لو قاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي ولينفذن الله أمره. وقال جبير بن مطعم رضي الله عنه: بينا نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ناس مقبلا من حنين علقت برسول الله الأعراب يسألونه حتى اضطروه إلى سمرة وهي الشجرة الكبيرة، فخطفت رداءه فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الشجرة من اجتماع هؤلاء اضطروه إلى هذه الشجرة وهي ذات شوك فسحبت وأخذت رداءه صلى الله عليه وسلم، فوقف ثم التفت إليهم وقال: أعطوني ردائي، فوالله لو كان عدد هذه العظاة نعما لقسمته بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا. حاشاه من الجبن، هو أبعد الناس من هذا، كان صلى الله عليه وسلم على قدر عظيم من الشجاعة. والشجاعة حينما نقول الشجاعة أولا شجاعة القلب وإقدامه وقوته وثباته، ثم ينعكس ذلك على البدن فيكون مقداما شجاعا لا يعتريه الخور والجبن، لا يعتريه الخور والجبن. قال العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، فلزمت أنا وأبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب، لزمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نفارقه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة له بيضاء، فلما التقى المسلمون والكفار ولى المسلمون مدبرين، فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يركض بغلته قبل الكفار. قال العباس: وأنا آخذ بلجام بغلته صلى الله عليه وسلم أكفها إرادة ألا تسرع، وأبو سفيان آخذ بركاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث خرجه مسلم في الصحيح. فما أعظمه من دلالة على إقدامه وعلى تقدمه وعلى سبقه، وهذا يدل بجلاء ووضوح على شجاعته وقوته في بدنه عليه الصلاة والسلام. إذن أيها الإخوة والأخوات، التكامل في فهم شخصية النبي صلى الله عليه وسلم، في فهم صفاته وأخلاقه وخلاله مطلب. فكما أنه صلى الله عليه وسلم كان رفيقا حليما عفوا يعفو ويصفح، فهو أيضا كان شجاعا قويا مقداما ثابت الجنان. وما هذه الأمثلة والشواهد إلا نماذج وأمثلة، وهي غيظ من فيض مما تزخر به كتب السنة. فدونكم كتب السنة من الصحاح والسنن والمسانيد والمعاجم وكتب السيرة، ومن قرأ وبحث وجد مصداق ذلك، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم على قدر عظيم من هذا الخلق، وعلى قدر كبير من هذه الصفة، صفة الشجاعة والإقدام. إذن الدرس الذي نستفيده ونستقيه من هذه النصوص ومن هذه الحلقة أن نقتدي به صلى الله عليه وسلم، وأن يكون عندنا التكامل في الأخلاق والصفات، بأن نكون على قدر من الشجاعة، شجاعة البدن وشجاعة القلب، وأن يكون عندنا قوة في الحق لا نخاف في الله لومة لائم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يستعملنا في طاعته، وأن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يجمعنا بنبينا الكريم إنه سميع قريب مجيب. وبالله التوفيق، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود.